الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع غزوة أحد من أحداث السنة الثالثة للهجرة النبوية، وانتهى بنا الدرس إلى قول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ولما رأى الرماة انكشاف المشركين، ولما رأى الرماة جمرامي الذين يرمون بالنبال والسهام، ولما رأى الرماة انكشاف المشركين والمؤمنين يسلبون ويجمعون الغنائم، مالوا على المعسكر وكشفوا ظهور المؤمنين لخيل المشركين وأتباعهم، فكانت الهزيمة، وصرخ صارخ والعياذ بالله أن محمدا قد قتل، وأصاب المؤمنين كرب عظيم ذهلت فيه العقول، وخرص العدو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرماه ابن قميء، أقمأه الله، رماه بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه، وتفرق عنه أصحابه إلا قليلا، وأصعدوا في الأرض حتى إن منهم من وصل إلى المدينة. وفي هذا يقول تعالى من سورة آل عمران، يقول عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخاكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. إذن سبب الهزيمة، ما سبب هذه الهزيمة المرة النكراء التي تخسر فيها رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ويصاب في أنفه ويشج وجهه؟ قال: سبب هذه الهزيمة المرة أو المريرة بعد ذلك النصر العظيم هو أن الرماة الذين كانوا 50 راميا قد وضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وضعهم على جبل الرماة وهو قائم إلى الآن. قال: وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم موصيا إياهم في شخص أميرهم الذي هو عبد الله بن جبير، ماذا قال لهم؟ قال: انفه عنا الخيل بالنبل لا يأتوننا من خلفنا، واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا. دي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير الرماة، وهي لهم جميعا وهم 50 راميا. مرة أخرى قال له: يا فلان انفح عنا، ادفع عنا الخيل بالنبل، خيل قريش لا يأتوننا من خلفنا، واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا، سواء كان النصر لنا أو علينا. لا تبرح مكانك أنت ورجالك. وكان صلى الله عليه وسلم قائدا لم تحلم الدنيا بمثله، لأنه يتلقى معارفه من الملكوت الأعلى. قال: هؤلاء الرماة لما نصر الله المسلمين في أول النهار وانهزم المشركون أمامهم وأكب المؤمنون على جمع الغنائم وحيازة الأموال ونساء المشركين مشمرات على سوقهم هاربات ولواء المشركين على الأرض لم يحمله أحد حتى جاءت امرأة من قريش فرفعته، لواء قريش ممزق على الأرض لا يوجد من يرفعه حتى رفعته قريشية. قال: لما رأى الرماة هذا الواقع ثبت بعضهم في أماكنهم وهم قليل وهم القليل، ونزل البعض الأكثر متعللين بهزيمة المشركين، لا معنى للبقاء هنا والمشركون قد انهزموا، وأخذوا في نهب الأموال وجمع الغنائم كغيرهم. ولما رأى خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين، لما رأى خلو الجبل من الرماة وضعف المقاومة منه كر عليهم بخيله فاحتل الجبل وقتل من فيه. احتل الجبل جبل الرماة وقتل من فيه، الذين ثبتوا قتلوا. قال: وأصلوا المسلمين نار سهامهم فمزقوهم بها تمزيقا. وأصلوا أي خالد ورجاله خير قريش، أصلوا المسلمين نار سهامهم فمزقوهم بها تمزيقا، وعاد المشركون الفارون عادوا إلى المعركة، ووقع المسلمون بين نارين هما كفكي المقراض، فكانت الهزيمة، وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بما أصيب به، وصرخ الشيطان قائلا: إن محمدا قد مات. وألقى رجال سلاحهم من أيديهم وبقوا واقفين حيارى مدهوشين، منهم عمر وطلحة، فأتاهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ما يحبسكم؟ قالوا: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه. ثم استقبل المشركين فقاتل حتى قتل، فوجد به أكثر من 70 ضربة وطعنا، ولم يعرف إلا أخته عافة ببنانه. قال: وبلغ الكرب المعسكر الإيماني حتى قال من قال: ليس لنا من يأتي عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين لياخذ لنا أمانا من أبي سفيان قبل أن يقتلونا. فقال لهم أنس بن مضر: يا قوم، إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء بهؤلاء. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وكان أول من عرف أن الرسول حي لم يقتل كعب بن مالك رضي الله عنه، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله لم يقتل. والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله. وتاب إليه رجال، أي رجعوا، وقاتلوا دونه. وأبلي في هذا أبو طلحة وأبو دجان البلاء الحسن، وتقدموا نحو الشعب وهم يدفعون ويقاتلون حتى وصلوا إليه. وما إن أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشعب حتى جاء أبي بن خلف عليه لعن الله، جاء يصرخ: لا نجوت إن جاء، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نجوت إن جاء، وهو يتقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم. فتناول الرسول صلى الله عليه وسلم حربة من يد أحد أصحابه وطعنه بها في ترقوته، فخار كما يقول الثور بأعلى صوته، فسحبوه كالثور المذبوح، ومات بها في طريقه إلى مكة بفرقه إلى جهنم وبئس النهاية. قال: وارتفع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصخا حيث يوجد بعض أصحابه، فصر لذلك، وجاء أبو سفيان يحاول الوصول إلى أصحاب الصخا في سفح أحد، فردوه خائبا خائنا خائسيا خائبا. وأخذ النعاس الأصحاب، وأخذ النعاس الأصحاب، فذهب بذلك الخوف عنهم وسكنت نفوسهم. وفي هذا يقول تعالى من سورة آل عمران: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، على ما فاتكم من الغنائم والنصر ولا ما أصابكم من القتل والجراحات، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، نعاسا يغشى طائفة منكم، تدبير مولاه، لأن إذا نعس الإنسان ينسى الآلام ولا يفكر في شيء. قال: وانتهت المعركة، وكانت درسا قاسيا للمسلمين. ومثلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بالقتلى، فقطعت الآذان والأنوف والمذاكر، وبقرت بطن حمزة رضي الله عنه، ولاكت بأسنانها كبده لتأكل منها، فلم تقدر عليها فرمتها وذهبت. هذه والله في الجنة ونحن ما ندري. تابت وتاب الله عليها وقبلت توبتها ونحن ماذا يصيبنا؟ قال وأتى أبو سفيان فوقف تحت الصخرة وقال أفي القوم محمد أفي القوم محمد ثلاثا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاثا؟ ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلاثا؟ ثم التفت إلى من معه فقال أما هؤلاء فقد خسروا أما هؤلاء فقد قتلوا. فقال عمر كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يخزيك ويحزنك. فقال أعلو هبل أعلو هبل هبل هو معبودهم في مكة صنمهم أعلو لأننا انتصرنا أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا. فقالوا فقولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان أعله بل. قال المسلمون الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان إنما لنا العزى ولا عزى لكم إنما لنا العزى ولا عزى لكم معبود آخر كهبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هم قالوا لنا العزى ولا عزى لكم ونحن نقول الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان أنشد الله يا عمر أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ يتبين يتأكد من صحة صراخ إبليس لما قال قتل محمد. قال أبو سفيان أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ قال عمر لا وإنه لا يسمع كلامك. فقال أنت أصدق من أبي قميعة. لأنه قال دعنه قتلك. قال أنت أصدق منه. ثم قال هذا يوم بدر والحرب سجاد شفاعة صدره. يومنا هذا يقابل يومكم في بدر لما تفرطوا والحرب سجاد دلوا لنا ودلوا. قال والحرب سجال أما إنكم ستجدون في قتلاكم متلا والله ما رضيت ولا سخطت ولا نهيت ولا أمرت. ثم انصرف ومن معه وقال إن موعدكم الآن المقبل. زعيم حقيقة أبو سفيان رضي الله عنه. اسمع ما قال. قال أما إنكم ستجدون في قتلاكم مثلا تمثيلا ووالله ما رضيت بهذا التمثيل لقتلاكم ولا سخطت ولا نهيت عنه ولا أمرت. ثم انصرف ومن معه وقال إن موعدكم العام المقبل. نعيد الحرب من جديد. قال ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في أثرين. لما مشوا عائدين إلى مكة أي جيش قريش بعث عليا رضي الله عنه في أثرهم وقال له انظر فإن جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. امشوا وراهم وانظروا. إذا تجنبوا الخيل تركوها وركبوا الإبل فاعلم أنهم يريدون العودة إلى بلادهم، لكن لو ركبوا الخيل وتركوا الإبل يريدون أن يعودوا إليكم. هذه السياسة عسكرية ولا؟ هذا علم لدني هذا. وبعث عليا كقطعة لحم منه وهو أشجع من عرفتم. امشي يا علي وراءهم وانظر انظر، فإن تجنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة. قال فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأناجزنهم. هذه كلمة الرسول حالف بالله خالقه والذي نفسه بيده. فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها أي المدينة لأناجزنهم ولأقاتلنهم فيها. قال فخرج علي في أثرهم فوجدهم قد تجنبوا الخيل وامتطوا الإبل، فرجع يصيح ما استطاع أن يكتم الخبر، وقد أمر أن يكتم ولكن شدة الفرح ما استطاع، ولكن أصغر اكتم عنا ما يتم هناك. قال ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من ينظر في القتلى. لا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من ينظر في القتلى. فرأى سعد بن الربيع الأنصاري وبه رمق من الحياة، فقال سعد للذي رآه أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له جزاك الله خيرا ما جزى نبي عن أمته، وبلغ سلام وبلغ قومي السلام رضي الله تعالى. هذا سعد بن الربيع. وقل لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى وفيكم عين تطرف ثم مات إلى رضوان الله، فرحمك الله يا سعد ابن الربيع ورضي عنك. قال ووجد حمزة رضي الله عنه ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة لتركته حتى يكون في أجواف السباع وحواصل الطير لا أدفنه. لولا أن تحزن صفية عنه أو تكون سنة للناس يتركون الشهداء بدون دفن لتركته حتى يكون في أجواف السباع وفي حواصل الطير. ولئن أظهرني الله تعالى على قريش ونصرني عليها لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. لئن نصرني الله وأظهرني على قريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مقابل تمثيلهم لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. وقال المسلمون نعم وقال للمسلمين لنمثلن بهم، فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من صورة النحل. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلى، وهم رجال بحمل قتلاهم ليدفنوهم بالمدينة، فأمر صلى الله عليه وسلم بدفنهم حيث صورعوا، وأمر أن يدفن الاثنان والثلاثة في القبر الواحد، وأن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا، يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا وأن يدفن في قبر واحد. قال وصلى عليهم، فكان كلما أتى بشهيد كلما أتي بشهيد جعل حمزة معه وصلى عليه، كلما جاء بشهيد من مقتل المعركة يضع حمزة معه ويصلي عليه حتى يصلي على حمزة عدة صلوات، وهذا دل على حبه لحمزة وما ناله من ألم، وكيف لا وهو عمه. قال ونزل في قبر حمزة أبو بكر وعمر والزبير، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على حافة قبره، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يدفن عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد. وانصرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عائدين إلى المدينة، فدخلوها مساء يوم السبت يوم المعركة الخالدة، معركة أحد التي نزل فيها جزء كبير من سورة آل عمران. عسى السامعين فاهمين هذه اللغة، ما فيها كلام غريب يحتاج إلى شرح يعني. الآن مواقف في أحد ومواقف أخرى. قال مواقف مشرفة وباستعراض سريع لمعركة أحد تتجلى لنا مواقف مختلفة، منها المشرف ومنها المخزي. ومن المواقف المشرفة ما يلي: أولا موقف أبي طلحة الأنصاري، إذ وقف موقفا لا يزال يذكر له ما بقي الإسلام والمسلمون. قال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة له، وكان أبو طلحة راميا، كسر يوم أحد قوسين أو ثلاثة، فإذا مر الرجل بجعبة من النبل يقول له انفرها لأبي طلحة، الجعب حيث توضع النبال. مرة ثانية قال: أولا موقف طلحة أبي طلحة الأنصاري، إذ وقف موقفا لا يزال يذكر له ما بقي الإسلام والمسلمون. بيانه: قال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي رسول الله قدامه يدفع عنه مجوب عليه يحفظه بجحفة له، وكان أبو طلحة راميا ممتازا، كسر يوم أحد قوسين أو ثلاثة من قصة الرمي، فإذا مر الرجل بجعبة من النبل يقول له انفرها، أي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انفرها لأبي طلحة، انظرها امامه ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فيقول لهم ابو طلحه بابي انت وامي لا تشرف بي لا تشرف يصيبك سهم من سهام قوم نحري دون نحرك. يريد النبي ان يظهر نفسه لاصحابه. ابو طلحه ما يرضى خليك وراء خشيه ان يصيبه سهم من سهام. فيقول له ابو طلحه بابي انت وامي لا تشرف يصيبك سهم من سهام قوم نحري دون نحرك. فرضي الله عن ابي طلحه وارضاه وجعل الجنه ماواه. اللهم بحبنا فيك اللهم بحبنا فيك لهم فاجمعنا بهم. اللهم بحبك بحبنا فيك لهم فاجمعنا بهم يا رب العالمين. ثانيا موقف عائشة بنت أبي بكر وأم سليم الأنصارية. قال أنس قد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتين على خدم سوقهما تنقزان بالقرب بالقرب تفرغانها في أفواه القوم مرات عديدة. عائشة وأم سليمان تحملان قرب الماء وتتعهدان الجرحى وهم يئنون ويصرخون وتصبان الماء في أفواههما. مرة ثانية ثانيا موقف عائشة بنت أبي بكر وأم سليم الأنصارية. قال أنس يخبر عنهما لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان على سوقهما تقفزان بالقرب فتفرغانها في أفواه القوم مرات عديدة. فما أشرف هذا الموقف وما أشرف صاحبتيه رضي الله عنهما وأرضاهما. ثالثا موقف طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ومعه نفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخاء من الجبل ليعلوها وكان قد بدا يعني عظم بدنه وظاهر بين درعين. فلما ذهب لينهض صلى الله عليه وسلم ليطلع على الصخرة لم يستطع فجلس تحته طلحة فنهض به حتى استوى عليها. فقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع أوجب له الجنة. أعيد هذا الموقف. قال ثالثا موقف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ومعه نفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل يتابعون الرسول أصحابه ونهض وصلنا إلى الصخرة من الجبل ليرتفع عليها وكان قد بدا ومع هذا ظهر بين درعين فثقل الحديد وجسم ثقيل. فلما ذهب لينهض لم يستطع فجلس تحته طلحة فنهض به كالجمل حتى استوى عليها. فقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة أوجب لنفسه البشرى بالجنة حين صنع برسول الله ما صنع. رابع المواقف المشرفة موقف الحبيب محمد صلى صلى الله عليه وسلم ومواقفه كلها مشرفة، مو موقف واحد. قال لما أسند صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه بيد خلف على جواد له يزعم أنه يقتل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم، تقدم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا نجوت لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا. فلما اقترب منه تناول رسول الحرب من يد الحارث بن الصمة، فلما أخذها انتفض بها انتفاضا فطال عنه فطال الشعر عن ظهر البعير، ثم استقبله فطانه بأطانة أصابت نحره فوقع عن فرسه فحمل إلى قريش وهو يخور كالثور ويقول قتلني والله محمد قتلني والله محمد، فمات في الطريق عند سيف. خامس المواقف المشربة، يا ليتنا كنا من أهلها. قال موقف أنس بن النضر الأنصاري، إنه لما صاح أزب العقبة أي الشيطان لما صاح بكلم قتل محمد قائلا إن محمد قد مات، وانجفل الأبطال ووقفوا عن قتال حيارى مشدوهين مدهوشين، صاح فيهم أنس قائلا ما يحبسكم عن القتال؟ قالوا قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ما تصنعون بالحياة بعد؟ موتوا على ما مات عليه. يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد. اللهم إني أعتدي إليك مما يقول هؤلاء وأضع إليك مما جاء به هؤلاء. الله أكبر. أزيدكم. قال موقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحياته كلها مواقف، مواقف شرف وكمال، ولكن لنذكر ما نذكر للمناسبة فقط ولإثارة ثوامن الحب في النفس بالذكر. إنه صلى الله عليه وسلم بعد تلك الجراحات المؤلمة أخذ صلى الله عليه وسلم شيئا فجعل ينشب الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأوحي إليه ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهو يجفف الدم والجراحات. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. موقف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لما جرح والدها صلى الله عليه وسلم أخذ علي يأتي بالماء وفاطمة تغسل جراحات الحبيب والدها محمد صلى الله عليه وسلم، ولما رأت الدم لم يرقع لم يكف بالغسل جاءت بحصير فأحرقته وضمدت بالرماد أبحار جراحات أبيها صلى الله عليه وسلم فرقع الدم ولم يشي. إن هذا الموقف للزهراء بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يسمو كل المواقف. وموقف عبد الله بن عمر بن حرام أبو جابر، موقف عبد الله بن عمر بن حرام إنه لما انهزل وانخذل ابن أبي بثلث الجيش عند قدومه إلى حج كما تذكرون. وانصرف عائدا هو ومن معه إلى المدينة، استقبلهم عبد الله وقال تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا عن أهليكم وإخوانكم إن لم تقاتلوا في سبيل الله. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يقرأ إلى يوم القيامة. وموقف حنظلة غفيل الملائكة، إنه أي حنظلة تزوج ولم يسلم بعد وبات عريسا ليلته، فأيقظه صوت جهاد، فقام فلبس درعه وحمل سلاحه ولحق بالمعركة وهي دائرة، فخاضها خوض الأبطال وقاتل حتى استشهد وهو جنود، فغسلته الملائكة وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سلوا امرأته، فسألوها فأخبرته أنه خرج من عندها جنب ولحق بالجهاد لما سمع صوته، فكان موقفا مشرفا لحنظلة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وآخر موقف من مواقف مشرفة موقف أم عمارة نسيبة، إنها خرجت أول النهار تنظر ما يسمع الناس ومعها ثقاء فيه ماء، فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وباشرت القتال تدب بالسيف على رسول الله وترمي عن القوس حتى خلصت الجراح حتى خلصت الجراحات إليها. بهذا حدثت رضي الله عنها، فكان موقفا مشرفا لها رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولا حرمنا ما عطاهم ولا منعنا إن شاء الله من جهاد كجهادهم لنلاقي ما لاقوا. وصل اللهم على نبينا محمد.